أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئنا هؤلاء الكفار بكتاب وأنزلناه عليهم فيه كل خير وصدق وحق، كما أنه دليل واضح وبرهان صادق وحجة قاطعة، وهو يدل الناس إلى كل فضيلة ويحذرهم من كل رذيلة ويدعوهم إلى الهدى ويحذرهم من الردى، وهو رحمة مهداة ونعمة مسداة وعصمة لمن اتبعه ونجاة لمن آمن به وفلاح لمن عمل به. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينتظر هؤلاء الجاحدون المكذبون إلا أن يأتي العذاب الذي يؤول إليه أمرهم، ويوم ينزل بهم العقاب الشديد والعذاب الأليم، حينها يظهر لهم صدق الأنبياء وكذبهم هم، ويقولون في حسرة وفي ندم: لقد أتتنا الرسل بالحق، فهل هناك أحد ينجينا من هذا العذاب والنكال لنعود إلى الدنيا لنصدق الكتاب ونتبع الرسول ونعمل خيرا ونجتنب المعاصي؟ لقد غبنا في عملنا وخسرنا أنفسنا وضيعنا حياتنا، فالويل لنا. حينها يذهب عنهم كل ما كانوا يعتقدون نفعه من الأصنام والأوثان، ويتلاشى باطلهم ويمحق كذبهم وزورهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن الذي رباكم بالنعم وصرف عنكم النقم وتولى أمركم وصرف شؤونكم هو الله وحده، فهو وحده المستحق للعبادة، وهو وحده الإله بحق، فإنه أنشأ السماوات والأرض وأبدعهما في عظمة، وكان هذا الإبداع والإنشاء في ستة أيام، وبعد ذلك استوى سبحانه وعلى واستقر وارتفع على العرش استواء يليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل الليل غشاء للنهار كالغطاء عليه، والليل يطلب النهار ويجري وراءه ويغشاه في حركة دائبة وسرعة مستمرة لا فتور فيها ولا تأخر ولا انقطاع، والشمس والقمر والنجوم مذللات مسيرات مسخرات بأمر الله وقدرته جل في علاه. فالله الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي برأ وأنشأ وأبدع وصور، وله الأمر كالتصرف، ومن أمره سبحانه وتعالى كلامه القرآن الذي ليس بمخلوق، فسبحان من هذا صنعه، وجل من هذا أمره، وتقدس من هذا إبداعه، اتسع فضله فعم كل مخلوق، وعز سلطانه فقهر كل ضد، وعظم جبروته فتفرد في الكمال وتنزه في ملكوته فتوحد بالجلال والجمال. لا إله إلا هو. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا دعوتم ربكم فادعوه بذلة وخشوع ومسكنة في السر والخفاء، بعيدا عن الضجيج وعن الرياء والسمعة، فإن إخفاء الدعاء دليل على الإخلاص والإيمان والتجرد، وهو أجمع للقلب وأسكن للنفس وأبعد عن حسد الحاسد وعن التشويش. ولا تتجاوز الحد في الدعاء برفع الصوت أو الدعاء بما لا يجوز من الإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد أن أصلحها الله بالإيمان الذي أتى به الرسل ونزلت به الكتب، وادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم خائفون من عذابه طامعون في ثوابه، فرحمته وعفوه وكرمه قريب ممن أحسن عمله وأخلص نيته واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى بالقرآن. فعلى العبد أن يكون بين الخوف والرجاء في الشدة والرخاء، وأن يخلص لربه العبادة والدعاء. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله وحده هو الذي يرسل الرياح التي تحمل الخير من الغيث المدرار والرزق الهنيء والماء الزلال، حتى إذا حملت الرياح سحابا مثقلا بالماء ساق الله سبحانه وتعالى هذا السحاب إلى أراضي القحط والجدب، فأنزل عليها الماء، وبإذنه ومشيئته تخرج بهذا الماء أنواع الثمار ومختلف الأشجار وبديع الأزهار. فكما أخرج بهذا الماء النباتات وأنواع الثمرات، فإن الله يخرج الموتى من القبور للبعث والنشور، لعلكم تذكرون بهذه الصورة ذاك المشهد وقدرة الله على البعث، وتقيسون هذا بالنظر والاعتبار والتدبر والاستبصار. فجل الحكيم في خلقه، القدير في حكمته وأمره.